بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم سلسلة فقه تاريخ الصحابة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرفة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد لقشنا الأسبوع الماضي موقف المطالبين بدم عثمان رضي الله تعالى عنه من الصحابة، يعني الذين كانوا يرون تعجيل القصاص من قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه. ونناقش هذه الليلة موقف المتريثين في تنفيذ القصاص حتى تستقر الأحوال، كعلي وعمار والقعقاع ومن على رأيهم رضي الله تعالى عنهم. يقول: يروي الإمام الطبري في تاريخه أسباب الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم حول تنفيذ عقوبة القصاص في قتلة عثمان رضي الله عنه. فهناك رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه توضح بدقة موقفه في هذه القضية. تقول الرواية: اجتمع إلى علي بعدما دخل بيته طلحة والزبير في عدة من الصحابة، فقالوا: يا علي، إنا قد اشترطنا الحدود، وإن هؤلاء القوم، إشارة إلى السبائية وأنصارهم من الأعراب والعبيد، قد اشتركوا في دم هذا الرجل وأحلوا بأنفسهم، يعني استحقوا القصاص والعقوبة، وقد اشترطنا إقامة الحدود. فقال علي رضي الله تعالى عنه: يا إخوتاه، إني لست أجهل ما تعلمون، ولكن كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم؟ ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم، وثابت إليهم أعرابكم، وهم خلالكم يسومونكم ما شاءوا، فهل ترون موضعا لقدرة على شيء مما تريدون؟ هل ترون أننا في حال نستطيع أن نواجههم؟ هل ترون موضعا لقدرة على شيء مما تريدون؟ قالوا: لا. قال: فلا والله لا أرى إلا رأيا ترونه إن شاء الله. إن هذا الأمر أمر جاهلية، يعني هذا السلوك والفوضى هو من شأن الجهل. إن هذا الأمر أمر جاهلية، وإن لهؤلاء القوم مادة، وذلك أن الشيطان لم يشرع شريعة قط فيبرح الأرض من أخذ بها أبدا، يعني متى سنت السنة السيئة فإن هناك من يسير عليها ويبوء بإثمها. إن الناس من هذا الأمر، يعني من أمر القصاص من قتلة عثمان، إن الناس من هذا الأمر إن حرك على أمور: فرقة ترى ما ترون، وفرقة ترى ما لا ترون، وفرقة لا ترى هذا ولا هذا، حتى يهدأ الناس وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق، فاهدأوا عني ماذا يأتيكم ثم عودوا. فلا ريب أن عليا رضي الله عنه كان ينتظر حتى يستتب له الأمر ثم ينظر في شأن قتلة عثمان. فحين طالب الزبير وطلحة ومن معهم بإقامة حد القصاص عليهم، اعتذر لهم بأنهم كثير وأنهم قوة لا يستهان بها، وطلب منهم أن يصبروا حتى تستقر الأوضاع وتهدأ الأمور فتؤخذ الحقوق. وأما أهل الشام فطالبوا في شرط البيعة التمكين من قتلة عثمان وأخذ القواد منهم. الفرق بين الفريق الأول وبين أهل الشام إيه؟ أن هؤلاء أخذوا البيعة بالفعل، بايعوا عليا طواعية، أما أهل الشام بقيادة معاوية فاشترطوا: لا نبايعك حتى تقتص من قتلة عثمان. يقول: وأما أهل الشام فطالبوا في شرط البيعة التمكين من قتلة عثمان وأخذ القواد منهم، فقال لهم علي: ادخلوا في البيعة واطلبوا الحق تصلوا إليه. فقالوا: لا تستحق بيعة وقتلة عثمان معك، تراهم صباحا ومساء. ومن المعلوم قطعا أن عليا رضي الله تعالى عنه كان في موقفه أسد رأيا وأصوب قيلا، لأنه لو أسرع إلى تنفيذ القصاص في قتلة عثمان لتعصبت لهم قبائل وصارت حربا أهلية، وقد حدث هذا، لأن طلحة والزبير حينما أتوا إلى البصرة أرادوا أن يقتصوا لعثمان بأنفسهم، فطلبوا قتلة عثمان وبالفعل قتلوا عددا منهم، فثارت حين ذلك ثائرة قبائلهم ومن ناصرهم، فحصل فتن عظيمة جدا. يقول: لأنه لو أسرع إلى تنفيذ القصاص في قتلة عثمان لتعصبت لهم قبائل وصارت حربا أهلية. وقد حدث هذا عندما تعاطى طلحة والزبير القواد من قتلة عثمان بالبصرة، فغضب لهم آلاف من الناس وتعصبوا لهم واجتمعوا على حرب طلحة والزبير. وفي هذا الصدد يقول قعقاع ابن عمرو لهما، يعني قعقاع ابن عمرو لما كان بيدافع عن موقف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أراد أن يشرح لطلحة والزبير ومن معهما أن هذه تجربة عملية وقد خضتموها بأنفسكم ورأيتم عواقبها، فكيف تطلبون أو تصرون أن يقوم علي بهذه المواجهة الآن مع هؤلاء الخوارج؟ يقول: وفي هذا الصدد يقول القعقاع بن عمرو لهما: قد قتلتما قتلة عثمان من أهل البصرة، وأنتم قبل قتلهم أقرب إلى الاستقامة منكم اليوم. يعني حالكم وحال المسلمين قبل قتل قتلة عثمان كان أفضل من حالكم اليوم بعدما حصلت هذه الفتن والثورة. قتلتم 600 إلا رجلا، يعني 599 قتلتم 600 إلا رجلا، الستمائة دول يقول فغضب لهم 6000 واعتزلوكم وخرجوا من بين أظهركم وطلبتم ذلك الذي أفلت، واحد من الستمائة اللي هو حرقوس ابن زهير، فمنعه 6000 حماه 6000 رجل وهم على رجل، 6000 عشان رجل إيه واحد، فإن تركتموه كنتم تاركين لما تقولون، وإن قاتلتموهم والذين اعتزلوكم فأديلوا عليكم، فالذي حضرتم وقربتم به هذا الأمر أعظم مما أراكم تكرهون. يعني تغيير المنكر سوف يترتب عليه أضعاف أضعاف المنكر نفسه، وأنتم أحميتم مضر وربيعة من هذه البلاد، استثرتم حفيظة هذه القبائل فاجتمعوا على حربكم وخذلانكم نصرة لهؤلاء، كما اجتمع هؤلاء لأهل هذا الحدث العظيم والذنب الكبير. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فتقول أنت ماذا؟ قال: أقول هذا الأمر دواؤه التسكين، تسكين، وإذا سكن اختلجوا، يعني اضطربوا وتحركوا، فإن أنتم بايعتمونا، يعني إن أنتم بايعتمونا عهدتمونا، فعلامة خير وتباشير رحمة ودرك بثأر هذا الرجل. نجتمع جميعا أولا ثم بعد ذلك إذا سكنت الأمور نطلب قتلة عثمان. فإن أنتم بايعتمونا فعلامة خير وتباشير رحمة ودرك بثأر هذا الرجل وعافية وسلامة لهذه الأمة، وإن أنتم أبيتم إلا مكابدة هذا الأمر واعتسافه كانت علامة شر وذهاب هذا الثأر. فتن ستحصل وفي نفس الوقت لن تدركوا القصاص من قتلة عثمان ويضيع دمه هدرا. وبعثه الله في هذه الأمة هزا هزها، فآثروا العافية ترزقوها، وكونوا مفاتيح الخير كما كنتم تكونون، ولا تعرضونا للبلاء ولا تعرضوا له فيصرعنا وإياكم، فإن هذا الأمر الذي حدث أمر ليس يقدر وليس كالأمور، ولا كقتل الرجل الرجل ولا النفر الرجل ولا القبيلة الرجل. وروى ابن دحية بسنده إلى يحيى بن هانئ أن رجلا قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: علي كان أولى أم معاوية؟ أيهما كان أولى بالحق، علي أم معاوية؟ ويقول عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمرو كان يرى اعتزال الفتنة لكنه اشترك في القتال مع معاوية طاعة لأبيه، لأن أباه أمره بالإيه بالقتال، لكنه حضر الجيش ولم يشارك في القتال، فجمع بين طاعة أبيه وبين اتقاء إراقة دم مسلم. قال رجل لعبد الله بن عمرو: علي كان أولى أم معاوية؟ قال: بل علي. قلت: فما أخرجك؟ قال: أما إني لم أضرب بسيف ولم أرمي بسهم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أطع أباك. الرسول كان قال له: أطع أباك، وهذا سند ثابت. إن عليا رضي الله عنه كان ينتظر بقتلة عثمان أن يستوثق الأمن وتجتمع الكلمة ويرفع الطلب من أولياء الدم، تمضي القضية بصورة إجراءات معروفة، تستقر الأمور أولا، ثم يأتي أولياء الدم أولياء عثمان ويحركوا الدعوة ضد القتلة، فيرفع الطلب من أولياء الدم فيحضر الطالب للدم والمطلوب، يحضر أولياء القتيل والمتهمون، وتقع الدعوة ويكون الجواب وتقوم البينة ويجري القضاء في مجلس الحكم بالحق، في مجلس القضاء. ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدى ذلك إلى إثارة الفتنة وتشتيت الكلمة. وأما ما أثير عن وجود قتلة عثمان في جيش علي رضي الله تعالى عنه، وكيف يرضى علي أن يكون هؤلاء في جيشه، فقد أجاب الإمام الطحاوي عن هذه الشبهة بقوله: وكان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه، فقسم منهم لم يعرف بشخصه بعينه، ومنهم من يعرف بعينه لكن تنتصر له قبيلته، إذا حاول القصاص سوف تهيج الحروب بين القبائل وينتصرون له عصبية. يقول: من لم يعرف بعينه ومن تنتصر له قبيلته ومن لم تقم عليه حجة بما فعله، لم يقم دليل على أنه فعلا مدان، ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله. وعلى كل حال كان موقفه منهم موقف المحتاط منهم المتبرئ من فعلهم. يعني علي صحيح ما كان موجود في الجيش بهذه الأقسام التي ذكرنا آنفة، لكن علي كان أيضا يحتاط منهم ويتبرأ من فعلهم، فحين تم الصلح بينه وبين طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم خطب عشية ذلك اليوم في الناس، فذكر الجاهلية وشقاءها وأعمالها، وذكر الإسلام وسعادة أهله بالألفة والجماعة، وأن الله جمعهم بعد نبيه صلى الله عليه وسلم على الخليفة أبي بكر، ثم بعده على عمر بن الخطاب، ثم على عثمان، ثم حدث هذا الحدث الذي جره على الأمة أقوام قتلت عثمان، طلبوا الدنيا وحسدوا من أنعم الله بها عليه وعلى الفضيلة التي من الله بها، وأرادوا رد الإسلام والأشياء على أدبارها، والله بالغ أمره. ثم قال: يا علي، ألا وإني راحل غدا فارتحلوا، ولا يرتحلن غدا أحد أعان على عثمان بشيء في شيء من أمور الناس، وليغني السفهاء عني أنفسهم. يعني قرر علي أنه سوف يسافر أو يرحل غدا، وأمر الناس بالرحيل إلا أي أحد أعان على عثمان بشيء في شيء من أمور الناس، فهذا لا يخرج معه. فالكدي إيماء إلى أنه ينوي فيما بعد تتبعهم وتعقبهم. وليغني السفهاء عني أنفسهم. وحين سمع علي رضي الله عنه أثناء معركة الجمل أهل البصرة يضجون بالدعاء، قال: ما هذه الضجة؟ فقالوا: عائشة تدعو ويدعون معا على قتلة عثمان وأشياعهم. فأقبل علي يدعو ويقول: اللهم لعن قتلة عثمان وأشياعهم. وروى ابن أبي شيبة أن عليا سمع يوم الجمل صوتا تلقاء أم المؤمنين، فقال: انظروا ما يقولون. فرجعوا فقالوا: يهتفون بقتلة عثمان، يعني يدعون على قتلة عثمان. فقال: اللهم أحلل بقتلة عثمان خزيا. وروى عنه الحافظ ابن كثير قوله: اللهم لعن قتلة عثمان في البر والبحر. وفي فضائل الصحابة للإمام أحمد عن محمد بن الحنفية قال: بلغ عليا أن عائشة تلعن قتلة عثمان في المربد، مربد البصرة. قال: فرفع يديه حتى بلغ بهما وجهه، فقال: وأنا ألعن قتلة عثمان، لعنهم الله في السهل والجبل. قال ذلك مرتين أو ثلاثة. فإذا كان محور الخلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو اختلاف الآراء حول الوسيلة التي يمكن عن طريقها جمع الأمة ودرء الفتنة وتنفيذ القصاص في قتلة عثمان، فإنه من المؤكد أن عليا رضي الله عنه ما كان يختلف مع بقية الصحابة حول فساد نوايا أولئك الخوارج، وذلك حين قال لطلحة والزبير رضي الله عنهما: فلا والله لا أرى إلا رأيا ترونه إن شاء الله، إن هذا الأمر أمر جاهلية. وما كان يرغب أي علي بقاءهم في جيشه، ولو ساعدته الظروف لأقصاهم، ولكنه كما قال: ولو بصفة مؤقتة، إنهم يملكوننا ولا نملكهم. وهو وإن كان لم يخرجهم من عسكره، فقد كان يعاملهم بحذر وينظر إليهم بشزر، حتى قال الإمام الطبري بأنه لم يولي أحدا منهم أثناء استعداده للمسير إلى الشام، لم يولي أي واحد من قدرات عثمان، حيث دعا ولده محمد بن الحنفية وسلمه اللواء، وجعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قائد الميمنة، وعمر بن أبي سلمة رضي الله عنه على الميسرة، وجعل على مقدمة الجيش أبا ليلى ابن عمر ابن الجراح، وهو ابن شقيق أبي عبيدة ابن الجراح، واستخلف على المدينة قثم ابن العباس رضي الله تعالى عنه. وهذه بادرة منه رضي الله عنه ليعلن تبرؤه من أولئك المارقين، ويثبت قدرته على السيطرة على أمر المسلمين من غير عون منهم، فقد كان له في المسلمين الموالين له والمؤيدين لخلافته ما يغنيه عن الاستعانة بهم والتودد إليهم، وهذا أقصى ما يمكنه فعله بتلك الطائفة إذ ذاك، وهو كاف في عذره لأنهم مئات ولهم قرابة وعشائر في جيشه، فما يأمن لو عاملهم بأكثر هذا من الشدة أن يمتد حبل الفتنة في الأمة، كما حصل ذلك لطلحة والزبير وعائشة بالبصرة حين قتلوا بعضا منهم فغضب لهم قبائلهم واعتذلوهم، والمعتزلون من ربيعة عبد القيس بأكملها وأكثر بكر بن وائل، ومن مضر بنو سعد بن تميم وهم 6000، وغيرهم أوزاع من خندف، وانضم الربيعيون من أهل البصرة إلى علي. يناقش الإمام الباقلاني موضوع توقيع عقوبة القصاص على قتلة عثمان، مبديا رأيه المؤيد لموقف علي رضي الله عنه في تأخير إجراء القصاص إلى حين إمكانه، فيقول: وعلى أنه إذا ثبت أن عليا ممن يرى قتل الجماعة بالواحد، فلم يجز أن يقتل جميع قتلة عثمان إلا بأن تقوم البينة على القتلة بأعيانهم، وبأن يحضر أولياء الدم مجلسه ويطلب بدم أبيهم ووليهم، وبأن يؤدي الإمام اجتهاده إلى أن قتل قتلة عثمان لا يؤدي إلى هرج عظيم وفساد شديد قد يكون فيه مثل قتل عثمان أو أعظم منه، وإن تأخير إقامة الحد إلى وقت إمكانه وتقصي الحق فيه أولى وأصلح للأمة وألم لشعتهم وأنفى للفساد والتهمة عنهم. أيضا يبرر ابن حزم موقف علي رضي الله عنه في تأخير الاقتصاص من قتلة عثمان فيقول: فنقول وبالله تعالى التوفيق: أما قولهم إن أخذ القود من قتلة عثمان المحاربين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم السعين في الأرض بالفساد والهاتكين حرمة الإسلام والحرم والإمامة والهجرة والخلافة والصحبة والسابقة، فنعم، وما خالفهم علي قط في ذلك ولا في البراءة منهم، ولكنهم كانوا، هؤلاء الثوار كانوا عددا ضخما جما لا طاعة له عليهم، فقد سقط عن علي رضي الله عنه ما لا يستطيع، كما سقط عنه عن كل مسلم ما عجز عنه من قيام بالصلاة والصوم والحج لا فرق، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتم بشيء فأتوا ما استطاع. ولو أن معاوية بايع عليا لقوي به على أخذ الحق من قتلة عثمان، فصح أن الاختلاف هو الذي أضعف يد علي عن إنفاذ الحق عليهم، ولولا ذلك لأنفذ الحق عليهم كما أنفذه على قتلة عبد الله بن خباب إذ قدر على مطالبة قتلته. والمقصود هنا عبد الله بن خباب بن الأرت المدني، ثقة من كبار التابعين قتلته الخوارج الحرورية، أرسله علي إليهم فقتلوه، فأرسل إليهم: أقيدونا بعبد الله بن خباب، يعني هاتوا اللي قتلوه عشان نختص منه، فقالوا: كيف نقيدك به وكلنا قتله، كلنا قتله، فنفذ إليهم فقاتلهم، فالشاهد أن هنا كان مستطيعا للاقتصاص. وينقل ابن عربي وجهة نظر علي بقوله: وعلي يقول: لا أمكن طالبا من مطلوب ينفذ فيه مراده بغير حكم ولا حاكم، إشارة إلى أن الحدود هي من سلطة الإمام، فلا بد أن تؤخذ إجراءات أن أولياء المقتول يرفعون دعوة ثم يأتون بالبينة ويعينون القتلة ويؤتى بالقتلة ويحقق معهم وينظر في البينة، فإن وجد البينة الحاكم هو الذي يقيم عليهم الحد. يقول علي: لا أمكن طالبا من مطلوب ينفذ فيه مراده بغير حكم ولا حاكم، لابد من يأتي المجلس الإيه؟ القضاء. أما وجود الحرب بينهم فمعلوم قطعا، وأما كونه بهذا السبب أي بسبب الخلاف حول القصاص من قتلة عثمان فمعلوم كذلك قطعا. أما الصواب فيه فمع علي، هذا كلام ابن العربي، أما الصواب فيه فمع علي، لأن الطالب للدم لا يصح أن يحكم، وإلا لكان إيه؟ افتئاتا. وتهمة الطالب للقاضي لا توجب عليه أن يخرج عليه، بل يطلب الحق عنده، فإن ظهر له قضاء وإلا سكت وصبر، فكم من حق يحكم الله فيه. وأي كلام كان يكون لعلي لما تمت له البيعة، يعني لو أنهم جميعا اجتمعوا على علي وبيعوه وانقادوا له أولا، هل علي إذا أتاه بعد ذلك أولياء عثمان وطلبوا القصاص هل كان سيتوقف عن الاستجابة لهم ما دامت المنقذ استقرت وهم جميعا اجتمعوا واتلفوا؟ يقولوا: وأي كلام كان يكون لعلي لما تمت له البيعة، لو حضر عنده ولي عثمان وقال له إن الخليفة قد تمالأ عليه 1000 نسمة حتى قتلوه وهم معلومون، القتلة معروفون، ماذا كان يقول؟ إلا أثبت وخذ، أثبت إيتي بالبينة وخذ الإيه؟ القصاص، أثبت وخذ. وفي يوم كان يثبت إلا أن يثبتهم أي قتلة عثمان أن عثمان كان مستحقا للقتل، إلا إذا كان أثبتهم بأدلة أن عثمان مستحق للقتل. وبالله لتعلمن يا معشر المسلمين أنه ما كان يثبت على عثمان ظلم أبدا، رضي الله تعالى عنه. كل التهم التي ذكروها في حق عثمان أجبنا عنها من قبل، ورأينا أن عثمان بريء منها تماما، وأنهم كانوا يضمرون السوء بهذه الأمة وبخليفتها رضي الله تعالى عنه. يقول ابن العربي: وبالله لتعلمن يا معشر المسلمين أنه ما كان يثبت على عثمان ظلم أبدا، وكان يكون الوقت أمكن للطالب وأرفق في الحال وأيسر وصولا إلى المطلوب. والذي يكشف الغطاء في ذلك أن معاوية لما صار إليه الأمر، حتى معاوية لما صار إليه الأمر لم يمكنه أن يقتل من قتلة عثمان أحدا إلا بحكم، حتى معاوية نفسه لما صار هو الخليفة لم يتمكن من قصاص من قتلة عثمان إلا عن طريق إيه؟ حكم، إلا من قتل في حرب بتأويل أو دس عليه فيما يقال. ويرى ابن العربي بالتالي أنه تقرر عند المسلمين وثبت بالأدلة الشرعية تقتل عمارا الفئة الباغية، الفئة الباغية، فهذا في وصف للفريق اللي هو قاتل عليا بأنه الفئة الباغية لأنهم الذين قتلوا عمارا رضي الله تعالى عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يخرجون، يعني الخوارج، على حين فرقة تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، أن عليا رضي الله عنه كان إماما، وأن كل من خرج عليه باغ، وأن قتاله واجب حتى ينقاد إلى الحق. ولا شك أن رده على أهل الشام بدخولهم في البيعة ثم يطلبون الحق أي القصاص كان في ذلك أسد رأيا وأصوب قيلا، لأنه لو اقتص من قتلة عثمان والأمر لم يستتب له بعد لتعصب لهؤلاء قبائلهم فتصير حربا ثالثة، فكان ينتظر أن يمسك بزمام الأمر ليقع الطلب من هؤلاء الجناة ويجري القضاء فيهم بالحق. وذكر عبد القاهر البغدادي في كتاب الإمامة ما نصه أجمع فقهاء الحجاز والعراق من فريقي الحديث، والذين منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزعي والجمهور الأعظم من المتكلمين، أن عليا مصيب في قتاله لأهل صفين كما قالوا بإصابته في قتل أهل الجمل، يعني أنه إيه؟ الإصابة هنا معناها أنه أقرب إلى الحق منهم. وقالوا أيضا لأن الذين قاتلوه بغاة ظالمون له، ولكن لا يجوز تكفيرهم ببغيهم. ويلخص شيخ الإسلام ابن تيمية رأي علي رضي الله عنه في قوله: فهو يرى أنه يجب على معاوية وأصحابه طاعته ومبايعته، وأنهم خارجون عن طاعته يمتنعون عن هذا الواجب، وهم أهل شوكة رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب فتحصل الطاعة والجماعة. أما الحافظ ابن حجر فيقول في الإصابة: وكان رأي علي أنهم يدخلون في الطاعة ثم يقوم ولي دم عثمان فيدعي به عنه ثم يعمل ما يوجبه حكم الشرع. ويبرر الهيتمي موقف علي رضي الله تعالى عنه بقوله: فامتنع علي ظنا منه أن تسليمهم، يعني قتلة عثمان، إليهم إلى معاوية ومن معه على الفور مع كثرة عشائرهم واختلاطهم بعسكر علي يؤدي إلى اضطراب وتزلزل في أمر الخلافة التي بها انتظام كلمة أهل الإسلام، سيما وهي في ابتدائها لم يستحكم الأمر فيها. فرأى علي رضي الله عنه أن تأخير تسليمهم أصوب إلى أن يرسخ قدمه في الخلافة ويتحقق التمكن في الأمور فيها على وجهها ويتم له انتظام شملها واتفاق كلمة المسلمين. إن تأخير علي رضي الله عنه إقامة الحد الشرعي على قتلة عثمان كان عن ضرورة قائمة ومعلومة. فلما انتقل رضي الله عنه من المدينة إلى العراق ليكون على مقربة من الشام، انتقل معه قتلة عثمان المندسون في جيشه وهم كثرة. ليكون على مقربة من الشام انتقل معه قتلة عثمان المندسون في جيشه وهم كثرة، لا سيما أهل الكوفة والبصرة منهم. فصاروا كانوا في المدينة الأول، فلما اتجه للشام انتقلوا معه، راح الكوفة والبصرة. طبعا هؤلاء اللي هم أصلا من الكوفة والبصرة بيتعززوا بمين بقى؟ بقبائلهم في الكوفة والبصرة، وهو الأسد موجود في عرينه. يقول: فصاروا في معقل قوتهم وعن جهية قبائلهم، فكان علي يرى أن إقامة الحد عليهم سيفتح عليه بابا ربما لا يستطيع سده بعد ذلك. وقد انتبه لهذه الحقيقة الصحابي الجليل القعقاع بن عمرو رضي الله عنه، وتحدث بها مع أم المؤمنين وصاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذعنوا لها وعذروا عليا ووافقوا على موقفه ذاك ورأيه السديد المتمثل في دفع أدنى المفسدتين وارتكاب أخف الضررين. إن السياسة الحكيمة تقتضي ما كان ينادي به أمير المؤمنين علي رضي الله عنه من التريث والأناة وعدم الاستعجال، إذ إن الأمر يحتاج إلى وحدة الصف والكلمة لإيجاد موقف موحد ومواجهة ذلك التحدي الذي يهدد مركز الخلافة، بيد أن الخلافة في الرأي أضعف مركز الخليفة الجديد، وقضى بالتالي على كل الآمال في نيل ثأر الخليفة المقتول. ومن الأدلة الشرعية أن عليا كان أقرب إلى الحق من طلحة والزبير ومعاوية رضي الله عنهم ما ساقه الحافظ ابن عساكر من طرق كثيرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للزبير: يا زبير، أما والله لتقاتلنه وأنت ظالم له، يعني عليا، يا زبير أما والله لتقاتلنه وأنت ظالم له. وما رواه الإمام البخاري في الصحيح من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، ويح عمار تقتله الفئة الباغية. يقول الحافظ ابن حجر: وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة وفضيلة ظاهرة لعلي وعمار ورد على النواصب الزاعمين أن عليا لم يكن مصيبا في حروبه. ويقول النووي: إن الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة في أن عليا رضي الله عنه كان هو المصيب المحق، والطائفة الأخرى أصحاب معاوية كانوا بغاة متأولين، وفيها التصريح بأن أصحاب الطائفتين مؤمنون لا يخرجون بالقتال عن الإيمان ولا يفسقون. وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس، فرقة بين المسلمين، فمن وسط الفرقة أو في حين هذه الفرقة تخرج فرقة الخوارج، سيماهم التحالق، يعني الخوارج من علامات الخوارج حلق الرأس. طبعا هو حلق الرأس إما أن يكون سنة أو مستحبا كما هو في الإيه؟ في الحج أو العمرة، حلق الرأس تعبدا يكون سنة في الحج أو العمرة، أو إن كان للتداوي فهو مباح. أما حلق الرأس تعبدا لا للتداوي ولا في نسك وبنية التعبد فهذه من سمات الخوارج. لكن طب واحد يحلق شعر رأسه لا حج ولا عمرة ولا بنية التعبد، يبقى ما حكمه؟ جائز، في هذه الحالة جائز. فحينما نقول إن التحليق سمة الخوارج يراد به الإيه؟ التحليق تعبدا لكن ما عدا ذلك فهو على الإباحة. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس سيماهم التحالق أي الخوارج، قال: هم شر الخلق، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. ومن الذي قاتل هؤلاء الخوارج؟ علي رضي الله عنه. وفي رواية: يخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق. إذن هذا يدل دلالة واضحة على أن عليا رضي الله تعالى عنه كان أقرب إلى الصواب من مخالفيه في الجمل وصفين، لكن لم يصب الحق بتمامه وكماله، حيث كانت السلامة في الإمساك عن القتال، لأن العبرة بالنتائج والعاقبة. ولا شك أن نتيجة الاقتتال كانت مؤلمة جدا. ولهذا انتبهوا لهذه الفقرة، لأن المؤلف يعني هنا الدكتور محمد المحزون واخد موقف متميز، فهو يدلل هنا على رأيه، هو يرى أن الصواب مع الفرقة الثالثة التي اعتزلت كلا الطائفتين، فيقول إن عليا الحديث وصفه بأنه إيه؟ أولى الطائفتين بالحق. يعني إذن يرى هنا أن القرب بالحق هو قرب إيه؟ نسبي، فكان أقرب إلى الصواب من مخالفيه في الجمل وصفين، لكن لم يصب الحق بتمامه وكماله، حيث كانت السلامة في الإمساك عن القتال، لأن العبرة بالنتائج والعاقبة. ولا شك أن نتيجة الاقتتال كانت مؤلمة جدا. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن رضي الله عنه، لأن الله أصلح به ما بين المسلمين وحقن دماءهم، في قوله صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وهذا رواه البخاري: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. فأثنى على الحسن لأنه حقن دماء المسلمين وتنازل عن الخلافة لأمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه، في حين أنه صلى الله عليه وسلم لم يثن على قتال أبيه لأهل الشام، بل غاية ما وصفه به أنه أقرب إلى الحق منهم بخلاف قتال الخوارج، فقد أثنى عليه نصا، يعني قتال علي للخوارج أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: فأينما لقيتموهم فقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة. وهذا في صحيح البخاري. فهنا أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على قتال علي للخوارج، وأما قتال لأهل الشام فهو لم يثن عليه، وإنما قال هو أقرب إلى الحق من أهل الشام. كما أن عليا رضي الله عنه نفسه فرح واستبشر بقتال الخوارج، وتألم وتكدر بقتال أهل الجمل، وقال بعد صفين: لو علمت أن الأمر يكون هكذا ما خرجت. ولهذا ندم بعض من شارك في القتال، كما في الصحيح عن شقيخ بن سلمة حين سئل: هل شهدت صفين؟ قال: نعم، وبئست صفين. بل نقل عن علي نفسه رضي الله عنه أنه قال: لله در مقام سعد بن مالك وعبد الله بن عمر، يعني في اعتزال الفتنة، إن كان برا إن أجره لعظيم، وإن كان إثما إن خطأه لا يسير. وهكذا إذا نظرنا نظرة مجملة إلى القضية برمتها، سوف نجد أن الموقف الأحوط والأمثل هو موقف الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة وآثروا عدم قتال أهل القبلة، وذلك أن الله تعالى إنما أمر بقتال الفئة الباغية وسمها باغية إذا رفضت الصلح، ولم يأمر بقتالها ابتداء. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. وقد كان في إمكان علي رضي الله عنه اتخاذ وسائل أخرى غير السيف لتهدئة الأحوال وجمع الكلمة، وللصلح أبواب كثيرة ولو بالتنازل عن بعض الحق. يعني طبعا العبارة هنا كما ترون توحي بأنه ينتقد موقف أمير المؤمنين رضي الله عنه، والأولى الكف عن الصحابة وعدم التعرض لهم بمثل هذا النقد، لأن كلهم مجتهدون يريدون الحق والخير. ثم يعرض لموقف الفريق الثالث، وهم معتزلوا الفتنة، وهم أغلب الصحابة رضي الله تعالى، أغلب الصحابة اعتزلوا القتال في هذه الفتنة. يقول: إن الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة اعتمدوا رضوان الله عليهم على أصل شرعي ثابت بنصوص صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها أوامر عينية في حق المخاطبين بها، وهذا الأصل هو ترك القتال في الفتنة. أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرف، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. وهذا رواه البخاري. يقول ابن حجر: ففي الحديث تحذير من الفتنة والحث على اجتناب الدخول فيها، وأن شرها يكون بحسب التعلق بها. وأخرج الإمام مسلم وأبو داود عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة يكون المضطجع فيها خيرا من الجالس، والجالس فيها خيرا من القائم، والقائم خيرا من الماشي، والماشي خيرا من الساعي. قالوا: يا رسول الله، ما تأمرنا؟ قال: من كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قالوا: فمن لم يكن له شيء من ذلك؟ قال: يعمد إلى سيفه فيضرب بحده على حرة، ثم لينجو ما استطاع النجاء. وهذا أخرجه مسلم. وأخرج الترمذي عن أم مالك البهزية رضي الله عنها قالت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها. قالت: قلت: يا رسول الله، من خير الناس فيها؟ قال: رجل في ماشية يؤدي حقها ويعبد ربه، ورجل آخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخوفونه. طبعا العدو المقصود به هنا الكفار، لأن كلمة الفتنة تطلق على القتال بين المسلمين. وأخرج الإمام البخاري ومالك والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. وأخرج الترمذي وأبو داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الفتنة: كثروا فيها قسيكم، وقطعوا فيها أوتاركم، والزموا فيها أجواب بيوتكم، وكونوا كابن آدم، يعني كهابيل. وروى عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من حاش المدينة البستان، يعني فقال: يا أبا ذر، أرأيت إن الناس قتلوا حين تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تدخل بيتك. رسول بيوصي أبا ذر: تدخل بيتك. قال: قلت: يا رسول الله، فإذا أتى علي قال: تأتي من أنت منه. قال: فأحمل السلاح. قال: إذن شاركت القوم. قلت: فكيف أصنع يا رسول الله؟ قال: إن خفت أن يبهرك شعاع السيف فألق طائفة من ثوبك على وجهك يبؤ بإثمك وإثمه. وأخرج البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. يقول ابن حجر: واستدل به على تصويب رأي من قعد عن القتال مع معاوية وعلي، وإن كان علي أحق بالخلافة وأقرب إلى الحق، وهو قول سعد بن أبي وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلمة وسائر من اعتزل تلك الحروب. وروى البخاري عن يزيد بن أبي عبيد قال: لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع وهو من البدريين إلى الربذة، وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا، فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال نزل المدينة، ثم مات في دار الهجرة كرامة من الله له. فهنا نلاحظ أنه تعرب 40 سنة. تعرب يعني إيه؟ سكن مع الأعراب في البادية طبعا بسبب الإيه؟ الفتن. لكن هناك نهي عن التعرب بعد الهجرة، لكن هو اضطر إلى ذلك فرارا من الفتن، فأكرمه الله سبحانه وتعالى أنه قبل أن يموت بليال رجع إلى المدينة حتى يقبض في المدينة رضي الله تعالى عنه. وقد كان من كمال فقه الصحابة رضي الله عنهم التفريق بين صحة إمامة علي رضي الله عنه ووجوب القتال معه، بل صحة قتال أهل القبلة، إذ لا يلزم من كونه إماما شرعيا أن يكون قتاله لأهل الجمل وصفين صوابا وحقا بإطلاق. وجدير بالإشارة أن أكثر الصحابة رضي الله عنهم اعتزلوا الفتنة. ثم الجيوش الكثيرة دي كانت إيه؟ من التابعين وممن أسلموا من بلاد الفتوحات، لكن أكثر الصحابة اعتزلوا الفتنة. طبعا التابعين أو أهل البلاد المفتوحة. وجدير بالإشارة أن أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم اعتزلوا الفتنة، وعلى رأسهم سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، فإنه لم يكن على ظهر الأرض يوم صفين أفضل منه سوى علي رضي الله عنه. واعتزل سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وزيد بن ثابت وعبد الله بن مغفل ومحمد بن مسلمة وأبو برزة الأسلمي وأبو بكر وأبو موسى الأشعري وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. روى الطبري عن الشعبي قال: بالله الذي لا إله إلا هو، ما نهض في تلك الفتنة إلا ستة بدريين ما لهم سابع أو سبعة ما لهم ثامن، يعني يا ستة يا سبعة من البدريين الذين إيه نهضوا في تلك الفتنة. وروى عبد الرزاق والإمام أحمد بسند صحيح عن محمد بن سيرين قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرات الألوف، فلم يحضرها منهم مئة بل لم يبلغوا ثلاثين. وروى ابن بطة بإسناده عن بكير بن الأشج أنه قال: أما إن رجالا من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد قتل عثمان فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم رضي الله عنه. وحدث شعبة قال: سألت الحكم هل شهد أبو أيوب صفين؟ قال: لا، ولكن شهد يوم النهر موقعة النهروان. وقيل للحكم: أشهد خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين الجمل؟ فقال: ليس به. في واحد تاني اسمه خزيمة بن ثابت، لكن اللي شهد مش هو صاحب الايه الشهادتين. فقال: ليس به، ولكنه غيره من الأنصار مات ذو الشهادتين في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفي رواية سيف عن شيوخه: لما خطب علي في أهل المدينة يدعوهم إلى الخروج معه إلى الشام، تثاقل الناس خشية قتال المسلمين، وأجابه فقط رجلان من أعلام الأنصار: أبو الهيثم ابن التيهان وهو بدري، وخزيمة ابن ثابت، وليس ذا الشهادتين إذ مات ذو الشهادتين في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وروى الحافظ ابن عساكر في تاريخه بسنده إلى الحسن البصري قال: لما كانت تلك الفتن جعل رجل يسأل عن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنفسهم، لا يسأل أحدا إلا قالوا له سعد بن مالك. قال: وقد قيل له إن سعدا رجل إن أنت رفقت به كنت قمنا أن تصيب به حاجة، يعني عاملهم معاملة إيه؟ خاصة ومتميزة، إن ترفقت به سوف يجيب سؤالك ويعطيك حاجتك، أما إذا خرقت به يعني لم ترفق به فإنه إيه لن تستفيد منه شيئا. فلما كانت تلك الفتن جعل رجل شخص معين يسأل عن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنفسه، يعني في أنفسهم يعني أنت في داخلك تعتقد من أفضل الصحابة الموجودين، لا يسأل أحدا إلا قال له سعد بن مالك رضي الله عنه. قال: وقد قيل له إن سعدا رجل إن أنت رفقت به كنت قمنا، قمنا يعني جديرا أن تصيب منه حاجتك، وإن أنت خرقت به كنت قمنا ألا تصيب منه شيئا. قال: فجلس إليه أياما لا يسأله عن شيء حتى عرف مجلسه واستأنس إليه، ثم قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال: قال سعد: مه، خير في إيه؟ مه، لئن قلت لا جرم لا تسألني عن شيء أعلمه إلا أخبرتك به. عارف أنه بيقدم مقدمة قبل أن إيه؟ أن يسأله. فقال: لا جرم، ما عليك حرج، اسأل وأنا سأجيبك. قال: فقال له: ما تقول في عثمان؟ قال: كان إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسننا وضوءا وأطولنا صلاة وأعظمنا نفقة في سبيل الله عز وجل رضي الله عنه. ثم ولي المسلمين زمانا لا ينكرون منه شيئا، ثم أنكروا منه أشياء، فما أتوا إليه أعظم مما أتى إليهم. إساءتهم في حق عثمان كانت أشد من ما يدعون أنه ساء إليهم، حاشاه رضي الله عنه. فقلت له هذا علي يدعو الناس وهذا معاوية يدعو الناس، وقد جلس عنهما أي اعتزلهما عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد أما وإني لا أحدثك ما سمعت من وراء وراء، يعني لنا الكلام اللي حقوله لك ده ما سمعتهش إيه بوسائط، وإنما سمعت إيه مواجهة من الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال سعد رضي الله تعالى عنه أما وإني لا أحدثك ما سمعت من وراء وراء، ما أحدثك إلا ما سمعته أذناي ووعاه قلبي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن استطعت أن تكون عبد الله المقتول ولا تقتل أحدا من أهل القبلة فافعل. وعن حسين بن خارجة قال لما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه أشكلت علي الفتنة فقلت اللهم أرني الحق أتمسك به، فرأيت فيما يرى النائم محمدا وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام عنده شيخ، وإذا محمد يقول استغفر لأمتي قال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم هرقوا دماءهم وقتلوا إمامهم، ألا فعلوا كما فعل خليلي سعد، يعني سعد بن أبي وقاص، أما فعلوا كما فعل خليلي سعد؟ فقلت قد أراني الله رؤيا لعل الله ينفعني بها، أذهب فأنظر من كان سعد معه فأكون معه. فأتيت سعدا فقصصتها عليه فما أكثر بها فرحا، وقال قد خاب من لم يكن له إبراهيم خليلا. فقلت مع أي الطائفتين أنت؟ قال ما أنا مع واحدة. فقلت فما تأمرني؟ قال هل لك غنم؟ قلت لا. قال فاشترها فكن فيها، اعتذر في الصحراء ورعى الغنم. وروى ابن سعد وأبو نعيم والطبراني عن ابن سيرين قال لما قيل لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ألا تقاتل إنك من أهل الشورى وأنت أحق بهذا الأمر من غيرك، قال لا أقاتل حتى يأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان يعرف المؤمن من الكافر، فقد جاهدت وأنا أعرف الجهاد. حينما كنت أجاهد، وسعد بن أبي وقاص له فضيلة معينة في الجهاد، أول من رمى بسهم في الإسلام رضي الله عنه، في الجهاد الذي لا شبهة فيه كان يجاهد ويقدم ولا يبالي. أما في مثل هذه الفتن فيقول لا أقاتل حتى يأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان يعرف المؤمن من الكافر، فقد جاهدت وأنا أعرف الجهاد. فإذا لا ينبغي إنسان يدخل في أي شيء يعني فيه إيه شبهة لا يعرف ما هو عند الله سبحانه وتعالى. وروى الحافظ بن عساكر عن زيد بن وهب قال جاءنا قتل عثمان فجزع الناس من ذلك، فخرجت إلى صاحب لي كنت أستريح إليه، فقلت قد صنع الناس ما ترى وفينا رهط من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فذهب بنا إليه، يلا نروح للصحابة. فدخلنا على أبي موسى وهو أمير الكوفة، فكان قوله نهيا عن الفتنة والأمر بالجلوس في البيوت. ولما أرسل علي من ذي قار ابن عباس والأشتر إلى الكوفة ليستنفر الناس، قام أبو موسى في الناس خطيبا وقال أيها الناس إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين صاحبوه في المواطن أعلم بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم ممن لم يصحبه، وإن لكم علينا حقا فأنا مؤديه إليكم، كان الرأي ألا تستخفوا بسلطان الله عز وجل ولا تجتروا على الله عز وجل، وكان الرأي الثاني أن تأخذوا من قدم عليكم من المدينة فتردوهم إليها حتى يجتمعوا، فأما إذا كان ما كان فإنها فتنة صماء النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، فكانوا جرثومة من جراثيم العرب، فاغمدوا السيوف وانصلوا الأسنة واقطعوا الأوتار وأو المظلوم والمضطهد حتى يلتئم الأمر وتنجلي هذه الفتنة. وقال أيضا إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعلم بما سمعنا، إن الفتنة إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت تبينت، وإن هذه الفتنة باقرة كداء البطن تجري بها الشمال والجنوب والصبا والدبور، فتسكن أحيانا فلا يدرى من أين يؤتى، تذر الحليم كابن أمس، شيموا سيوفكم وقصدوا رماحكم وأرسلوا سهامكم واقطعوا أوتاركم والزموا بيوتكم. وحين قام رجل من التابعين في المسجد عبد خير الخيواني فقال الناس أربع فرق: علي بمن معه في ظاهر الكوفة، وطلحة والزبير بالبصرة، ومعاوية بالشام، وفرقة بالحجاز لا تقاتل ولا عناء بها. فقال أبو موسى: أولئك خير الفرق وهذه فتنة. وروى البخاري في تاريخه أن عامر بن ربيعة رضي الله عنه وكان ممن شهد بدرا قام يصلي من الليل، وذلك حين بدأ الناس في الطعن على عثمان، فأتي يعني في المنام فقيل له: قم فاسأل الله أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالحي عباده. فقام فصلى ثم اشتكى فما خرج قط إلا بجنازته. وأبو أسيد الساعدي ذهب بصره قبل قتل عثمان رضي الله عنه فقال: الحمد لله الذي من علي ببصري في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قبض الله نبيا أراد الفتنة في عباده كف بصري، يعني كي لا يشارك فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، أظلتكم فتنة كقطع الليل المظلم أنجى الناس فيها أو منها صاحب شاء يأكل من رسل غنمه، أو رجل جاء وراء الدرب آخذ بعنان فرسه يأكل من سيفه. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: إياكم والفتن ألا يشخص لها أحد، والله ما شخص فيها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدمن، إنها مشبهة مقبلة حتى يقول الجاهل هذه سنة وتبين مدبرة، فإذا رأيتموها فاجثموا في بيوتكم وكسروا سيوفكم واقطعوا أوتاركم. هذا كلام يفيدنا جدا، بالذات لما بنسمع الوقت الثاني الناس اللي بتقول إن المهدي خرج، أو واحد يدعي أنه هو المهدي ويدعو الناس إليه، والفتن التي تحصل. يعني ما ينبغي الإنسان أبدا أن يهجم على أي فتنة ما دامت مشتبهة عليه، لأنك إذا قصرت في الامتناع أهون من أن ترتكب ذنبا بالخوض في فتن فيها إراقة دماء ونحوه. ذلك ولذلك لما سئل سفيان الثوري: قد أكثر الناس في المهدي فما تقول فيه؟ قال: إن خرج وأنت ببابك أو في بيتك فلا تخرج إليه حتى يجتمع عليه الناس. فالإنسان لا يقبل في الفتن أبدا إذا مشتبهة يمسك، لأن الإمساك أحور. دعونا بقى من الكلام اللي بيتقال اليومين دول إن الشيعة بيدعوا إن المهدي كان موجود، المهدي اللي في السرداب كان موجود معاهم في الحرب بتاعت حزب الله في لبنان، بيدعون هذه الأيام إنه إيه، إنه خرج معهم هناك وكان موجود، وبيقولوا ده الإمام عليه السلام خرج ونصرهم يعني في هذه الحروب. فموضوع المهدي بالذات بين وقت والتاني بتطلع الموضوع ده، ما بيسكتش، تحصل نكسة باستمرار. فما أكثر مدعي المهدية في مثل هذه الأيام. وعن عبد العزيز بن رفيع قال: لما سار علي إلى صفين استخلف أبا مسعود رضي الله عنه على الناس فخطبهم يوم الجمعة، فرأى فيهم قلة فقال: أيها الناس خرجوا، فمن خرج فهو آمن، إن نعلم والله أن منكم الكاره لهذا الوجه الشام يعني والمتثاقل عنه، اخرجوا فمن خرج فهو آمن، والله ما نعدها عاقبة أن يلتقي هذان العراءان يتقي أحدهما الآخر، ولكن نعدها عافية أن يصلح الله أمة محمد ويجمع ألفتها. وقام إليه ناس من الناس فقال: لو عهدت إلينا يا أبا مسعود. فقال رضي الله عنه: عليكم بتقوى الله والجماعة، فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. وعن عديسة بنت أهبان ابن صيفي عن أبيها رضي الله عنه أن علي لما قدم البصرة بعث إليه فقال: ما يمنعك أن تتبعني؟ فقال: أوصاني خليلي وابن عمك صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه ستكون فرقة واختلاف، فاكسر سيفك واتخذ سيفا من خشب واقعد في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية، ففعلت ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن سهل بن أبي الصلب قال: سمعت الحسن يقول: إن عليا بعث إلى محمد بن مسلمة فجيء به فقال: ما خلفك عن هذا الأمر؟ لماذا لم تقاتل معي؟ قال: دفع إلي ابن عمك صلى الله عليه وسلم سيفا فقال: قاتل به ما قوتل العدو، فإذا رأيت الناس أي المسلمين يقتل بعضهم بعضا فاعمد به إلى صخرة فاضربه بها، ثم ألزم بيتك حتى تأتيك منية قاضية أو يد خاطئة. فقال علي رضي الله عنه: خلوا عنه، اتركوه ينصرف. وروى البخاري في تاريخه عن أبي بردة قال: مررنا بالربذة زمن الفتنة فإذا فسطاط محمد بن مسلمة، قلنا لو خرجت إلى الناس فأمرت ونهيت؟ فقال: قال صلى الله عليه وسلم: اجلس في بيتك. وهذا أسامة بن زيد رضي الله عنهما على عظيم صلته بعلي رضي الله عنه. يقول عنه مولاه حرملة: أرسلني أسامة إلى علي وقال إنه سيسألك الآن فيقول: ما خلف صاحبك؟ فقل له: يقول لك لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، يعني ما كنت لأقصر أبدا في أن أصحب عليا وأطيعه. فقال له وما هتروح له حرملة اللي هو مولى من مولى أسامة زيد، أرسله إلى علي وقال: ما هتروح له سوف يسألك فيقول: ما خلف صاحبك؟ فقل له: يقول لك لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، لكن هذا أمر لم أره، لا أستطيع أن أقاتل أحدا من أهل القبلة. وينقل الحافظ ابن حجر عن ابن بطال أن أصل موقف أسامة هو ما نظره على نفسه، فاكرين الحديث يوم قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، والرسول عليه السلام عنفه جدا وقال له: كيف بلا إله إلا الله؟ قتلته وقد قالها، هل شققت عن قلبي؟ إلى آخره. يقول: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ من شدة ما عاتبه النبي عليه الصلاة والسلام وعنفه. فإذا أصل موقف أسامة أنه يومها نظر ألا يقاتل مسلما أبدا، فمن ثم لم يشارك علي رضي الله عنه. ويتخذ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا موقف الحياد والعزلة، فلم يشترك في أي قتال بين المسلمين قط. روى الإمام البخاري عن سعيد بن جبير قال: خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، قال: فبادرنا إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال: هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمك؟ وإنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة وليس كقتالكم. وأما أبو بكر رضي الله عنه فإنه لم يقتصر على كف اليد، بل نهى غيره وأنكر عليه المشاركة في القتال. فقد روى الشيخان عن الحسن البصري أن الأحنف بن قيس أخبره أنه خرج بسلاحه يريد القتال في الفتنة، وكان قصده القتال مع علي في الجمل، فلقيه أبو بكر فصده عن ذلك. تلك نماذج من مواقف الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة وكفوا عن القتال تمسكا بالأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الأمر، والتي تنهى عن القتال بين المسلمين، علما بأن الكف أحوط والصلح أمثل. وبالجملة هذا مذهب أهل الحديث عامة، ومن تأمله ظهر له قوة دلائله النصية وصدق نتائجه الواقعية. ثم يقول وينقل عن ميمون ابن مهران يقول: وقد كان بعض من خرج من هذه الأصناف دعوا سعد بن أبي وقاص إلى الخروج معهم، فأبى عليهم سعد قال: لا، إلا أن تعطيني سيفا له عينان بصيرتان ولسان ينطق بالكافر فأقتله وبالمؤمن فأكف عنه. وضرب لهم سعد مثلا فقال: مثلنا ومثلكم كمثل قوم كانوا على محجة، البيضاء الواضحة، فبينما هم كذلك يسيرون هاجت ريح عجاجة فضلوا الطريق والتبس عليهم، فقال بعضهم: الطريق ذات اليمين، فأخذوا فيه فتاه وضلوا. وقال الآخرون: كنا على الطريق حيث هاجت الريح فننيخ، يعني نبرك ونجلس، فأناخوا وأصبحوا وذهبت الريح وتبين الطريق، فهؤلاء هم أهل الجماعة. قالوا: نلزم ما فارقنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه، ولا ندخل في شيء من الفتن حتى نلقاه، فصارت الجماعة. روى الخلال عن الإمام أحمد قال: ابن عمر وسعد ومن كف عن تلك الفتنة، أليس هو بعض أحمد؟ يقول: هذا علي لم يضبط الناس، فكيف اليوم والناس على هذا الحال؟ السيف لا يعجبني. وقال أبو بكر المروذي: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وقد ذكر عنده عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فقال: لم يتلبس بشيء من الفتن. وذكر رجل آخر فقال: رحمه الله، مات مستورا قبل أن يبتلى بشيء. وقال سفيان الثوري: نأخذ بقول عمر رضي الله عنه في الجماعة وبقول ابنه في الفرقة، قول عمر في الجماعة وبقول ابنه في الفرقة، يعني الاعتزال. وكان يصرح أي سفيان قائلا: لو أدركت عليا ما خرجت معه، وقال يحيى بن آدم فذكرت قوله للحسن بن صالح فقال قل له يحكى هذا عنك، يعني هذا الرأي ننشره عنك. فقال سفيان نادي به عني على المنار، أعلن الناس جميعا هذا. وعلى مذهب الإمساك في الفتنة كذلك كان الإمام البخاري، فإن تراجم أبواب كتاب الفتن من صحيحه تنطق بذلك. وعلى منواله سار الإمام مسلم وغيره من المصنفين في الحديث في هذه المسألة. وقال الطبري وإن أشكل الأمر أي اشتبه ولم يمكن التمييز فيه بين الحق والباطل فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها. ورجح هذا المذهب وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه، فيذكر في منهاج السنة أقوال أئمة العلم في قتال الفتنة. يقول شيخ الإسلام ومنهم من يقول كان الصواب ألا يكون قتال، وكان ترك القتال خيرا للطائفتين، فليس في الاقتتال صواب، ولكن عليا كان أقرب إلى الحق من معاوية، والقتال قتال في فتنة ليس بواجب ولا مستحب، وكان ترك القتال خيرا للطائفتين مع أن عليا كان أولى بالحق. وهذا قول أحمد وأكثر أهل الحديث وأكثر أئمة الفقهاء، وهو قول أكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهو قول عمران بن حصين رضي الله عنه، وكان ينهى عن بيع السلاح في ذلك القتال ويقول هو بيع السلاح في الفتنة، وهو قول أسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وأكثر من بقي من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. وقال شيخ الإسلام والذين قعدوا عن القتال هم جملة أعيان الصحابة كسعد وزيد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكر، وهم يروون النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في القعود عن القتال في الفتنة. ولا يختلف أصحابنا أن قعود علي عن القتال كان أفضل له لو قعد، وهذا ظاهر من حاله في تلومه في القتال وتبرمه به ومراجعة الحسن ابنه له في ذلك وقوله له ألم أنهك يا أبتي، معناه أنه كان أمير المؤمنين يعني متبرما من موضوع القتال وكان كارها له. ويقول أيضا شيخ الإسلام ولأجل هذه النصوص لا يختلف أصحابنا أن ترك القتال كان أفضل، لأن النصوص صرحت بأن القاعد فيها خير من القائم والبعد عنها خير من الوقوع فيها. قالوا ورجحان العمل يظهر برجحان عاقبته، ومن المعلوم أنهم إذا لم يبدأوه بقتال فلو لم يقاتلهم لم يقع أكثر مما وقع من خروجهم عن طاعته، لكن بالقتال زاد البلاء وسفكت الدماء وتنافرت القلوب وخرجت عليه الخوارج وحكم الحكمان، فظهر من المفاسد ما لم يكن قبل القتال ولم يحصل به مصلحة راجحة. ويقول أيضا شيخ الإسلام إن الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان، إذ ليس قتالهم بأولى من قتال المشركين والكفار، ومعلوم أن ذلك مشروط بالقدرة والإمكان، فقد تكون المصلحة المشروعة أحيانا هي التألف والمسالمة والمعاهدة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة. والإمام إذا اعتقد وجود القدرة ولم تكن حاصلة كان الترك في نفس الأمر أصلح. ويرى شيخ الإسلام إذن أن الإمساك عن القتال واجتناب الفتنة كان أولى، وفي حالة الاقتتال بين الطائفتين من المسلمين يكون الصلح محمودا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال عن الحسن بن علي رضي الله عنهما إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بهذا الصلح لأجل أن ما يفعله الحسن فيه ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه حقن لدماء المسلمين، ولو كان الاقتتال الذي حصل بين المسلمين هو الذي أمر الله به ورسوله لم يكن الأمر كذلك، بل يكون الحسن قد ترك الواجب أو الأحب إلى الله. وهذا النص الصحيح الصريح يبين أن ما فعله الحسن محمود مرضي لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام شيخ الإسلام. وقد ظهر صدق هذا الموقف اللي هو ترك القتال واعتزال الفتنة حين سئم الناس من الحرب في الفتنة، واتضح لهم أن الذين كانوا يدعون إلى اعتزال الفتنة وعدم الاقتتال كانوا ناصحين للمسلمين في نهيهم عن القتال، ولعل ذلك كان سببا في اختيار علي لأبي موسى الأشعري ليكون هو ممثل العراق في أمر التحكيم، لأن الحالة التي كان يدعو إليها هي التي فيها الصلاح، فأرسل إليه وجاءوا به من عزلته. خلاصة القول أن قتال الفتنة كما وقع بين الصحابة شيء، وقتال الخوارج والمفسدين شيء آخر. وقد قتل من الخوارج من نهروان 4000، فما تألم لهم أحد. وقتل كعب بن سور في موقعة الجمل، فتألمت لذلك الطائفتان جميعا، فكيف بطلحة والزبير وعمار رضي الله تعالى عنهم؟ فالمفسدون أقرب شيء إلى الخوارج، ولا يتحرج من قتالهم أحد، ولا يترتب عليه ضرر أو فرقة، بل فيه حفظ وحدة المسلمين وأمنهم، وكفى دفع الصائل المعتدين. ولهذا جاءت النصوص متواترة في رد عدوان الخوارج والمفسدين في الأرض. أما أن يكون المرء عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل، فذلك مشروع في الفتنة بين المسلمين المختلفين اختلافا اجتهاديا مصلحيا، على أن هذا المذهب هو أقوى المذاهب وأرجحها بدلالة النصوص الشرعية وأقوال السلف الصالح السابقة الذكر، وهو أقوى من مذهب من يرى أن الصواب مع القتال مع علي رضي الله تعالى عنه، فضلا عن من يرى أن الصواب هو القتال مع من حاربه. رواية الإمام الخلال في أحد الإخوة جزاه الله خيرا بإقراها بإيه بقى؟ أليس هو عند بعض أحمد، مش أليس هو عند بعض أحمد، أليس هو عند بعض أحمد يعني أفضل يعني أو يمدح يعني، أليس هو عند بعض أحمد. فهذا خلاصة مواقف الفرق الاتجاهات الثلاثة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الفتنة. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، والتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.